عدد من الأسئلة جاء في موضوع دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحجرة، مع أنكم ذكرتم أن الأصل في قبور المسلمين أن يدفنوا في المقابر. نعم، أبو بكر وعمر دفن تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وما دفن استقلالا، وإنما دفن بجواره عليه السلام في في في في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهما لم يدفنا ابتداء، وإنما دفن تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل لهما فضل وشرف عظيم من الله عز وجل، لأن هذين الرجلين خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، خير أمة أخرج الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ف يعني دفن أبي بكر وعمر إنما هو تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، دفنا بجواره صلى الله عليه وسلم، وهذان حصل لهما فضل وشرف ما حصل لغيرهما. فأبو بكر أول من آمن به لما بعث عليه الصلاة والسلام، أول من آمن به، أول من أسلم، وبقي معه ملازما له في مكة 13 سنة، 13 سنة وهو ملازم له، ولم يهاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا، بل بقي ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة رافقه في الطريق، حتى لم يفارقه في الطريق، بل كان معه وكان رديفه رضي الله عنه وأرضاه. وكان مما ذكر في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر يعرف كثير من الناس ولا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا أمامه وهو راكب خلفه، ويسألون أبو بكر، يقول: من هذا يا أبو بكر هذا الذي معك؟ قال: هذا هادي يهديني الطريق، هذا هادي يهديني الطريق، هذه تورية، هذه تورية، لأن الناس الذين يسألون هذا هادي يعني ما دليل، يعرف البر، يعرف البر ويعرف الطرق، فهو هادي يهديه الطريق، وهو يريد أنه يهديه الطريق المستقيم، يعني يقصد يهديه الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله عز وجل، والذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وهذا يسمى التورية، كون إنسان يتكلم بشيء ويريد شيئا، والذي يخاطبه يفهم شيئا آخر، الذي يخاطبه يفهم شيئا آخر، هذا هادي يهديني الطريق. فكان ملازما له بمكة 13 عاما، ومرافق له في الطريق من مكة إلى المدينة، وملازما له في المدينة 10 سنوات، المدة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يتوفاه الله، 23 سنة وهو ملازمه، ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعه الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني الرسول أراد أن يكتب كتابا له بأن يكون خليفة، ولكنه ترك ذلك لما علمه من أنهم سيختارونه برغبة منهم وطواعية منهم. يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولما توفي رضي الله عنه دفن بجواره صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له في الدنيا ومجاور له في القبر، وبعد البعث والنشور يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما عمر رضي الله عنه فكان يحب أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سأل الله عز وجل وهو في غير المدينة سأل الله مسألتين كما في صحيح البخاري، قال اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له ذلك، فنال الشهادة وفي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أخبر بأنه شهيد، جاء في الحديث صحيح وصفه بأنه شهيد، يعني أبو بكر الصديق وهو شهيد. فلما استشهد وطعن طعنه المجوسي الذي الطعنة التي أودت بحياته وانتقل بعدها إلى الدار الآخرة رضي الله عنه وأرضاه، كان يسقونه اللبن ويخرج من جوفه لأنها معاه مقطعة، ويسقونه الماء ويخرج من جوفه، والناس يأتون إليه ويزورونه ويثنون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ممن أثنى عليه شاب قال هنيئا لك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم كنت يعني مع الذكر رضي الله عنه، ثم وليت وعدلت ثم شهادة. فقال رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، كفافا لا علي ولا لي. تواضع أولياء الله عز وجل أهل الكمال عندهم التواضع لله عز وجل. فهذا يقول رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. شاب زاره وأثنى عليه وذهب، ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض، ثوبه نازل، فقال عمر رضي الله عنه ردوا علي الغلام. فلما رجع إليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يقول له بطنه مفتوح، ما شغله ما فيه من الشدة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير رضي الله عنه وأرضاه. وكان يحب أن يدفن في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة هيئت قبرا لها بجوار أبيها وزوجها عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبيها وعنها. ف يعني في المدة التي كان عمر يعني بعد الطعنة يعني أرسل من يستأذنها بأن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت له، ولم وقد أوصى بأنه إذا توفي أنها تستأذن مرة ثانية لئلا يكون إذنها حياء منه لما كان موجودا. فلما يعني أوصى أنه بعدما يتوفى أنه لا يدفن إلا بعد استئذانها مرة أخرى حتى لا تكون يعني فعل ذلك حياء منه. فاستؤذنت وأذنت ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الخليفتان الراشدان الهاديان المهديان حصل الفضل في الدنيا في الحياة وبعد الممات وفي الجنة. عمر رضي الله عنه أسلم قبله 40 رجلا، وكان عنده شدة وهيبة، رجل مهيب. وكان رضي الله عنه يعني لهيبته يعني يهابه الناس مع تواضعه رضي الله عنه، ولكنه كان رجلا مهيبا. فأسلم قبله 40 رجلا، ثم وكان شديدا على المسلمين قبل إسلامه، ثم هداه الله ومن عليه بالإسلام وقد سبقه 40، فكانت قوته وشدته على الكفار. ولهذا قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني لما فيه من الصلابة والشدة والقوة في الله عز وجل. وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم في مكة ولم يهاجر إلى الحبشة، بل بقي معه ملازما له. ولما هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه، الغزوات التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم والمشاهد كلها حضرها رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما ولي أبو بكر كان العضد الأيمن له، ولما توفي يعني بويع بالخلافة بعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومكث بالخلافة 10 سنوات وزيادة. حصل فيها الفتوحات، وحصل فيها اتساع رقعة البلاد الإسلامية، وفي عهده تحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أن كنوز كسرى وقيصر تنفق في سبيل الله، فإنها أنفقت في زمن الفاروق، وقد أحضرت إلى المدينة وتولاها عمر رضي الله عنه بقسمتها في هذه المدينة المباركة، فحصل يعني على يديه خير كثير. ولما توفي دفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. إذن دفنهما ليس دفنا مستقلا، وإنما جاء تبعا. نعم. يقول هناك من قال بأن مكة أفضل البقع للعبادة والمدينة أفضل البقع للسكنى، هل هذا التفضيل والتقسيم صحيح؟ ليس بواضح. يعني قضية التفضيل هو يعني للعبادة، ومعلوم أن الناس خلقوا للعبادة، والسكنة لا شك في المدينة ورد يعني ما يدل على فضل السكنة فيها، لكن الفضيلة هي ثابتة لمكة مطلقة، لا يقال أن يكون في هذا التفصيل، وإنما الناس خلقوا للعبادة، والعبادة هناك لها فضل ولها ميزة، وفيها بيت الله، وفيها يعني المناسك التي تؤدى يعني في الحج والعمرة، فهذا ذاك من خصائصها. وسكن المدينة جاء ما يدل على الترغيب فيها، لكن لا يقتضي ذلك أن تكون أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم ودعوته بأن يبارك الله في المدينة ضعفي ما في مكة، ألا يدل على تفضيلها؟ لا، ما يدل على تفضيلها، على تفضيل على حصول البركة فيها وحصول الرزق، حصول الرزق الذي هو ما يكال يعني من الحبوب والثمار، يعني فيها بركة، لكن لا يدل على أنها أفضل، لأن الأفضلية بالنص، وقد قال إنك أحب بلاد الله إلى الله، هذا هو النص على التفضيل. ما صحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام سوف يدفن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في الحجرة؟ ورد في ذلك شيء، لكن لا أعرف شيئا عن صحته. هل عاشت عائشة رضي الله عنها في حجرتها بعدما قبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بقيت فيها. نعم. ثم بعدما قبر أبي بكر؟ نعم. عمر كذلك، هي باقية في حجرتها. يقول إذا كانت الساحات الخارجية لها حكم المسجد، فهل جلوس المرأة الحائض والنفساء لا يجوز؟ نعم، ما دام أنها مسجد لا يجوز أن يجلس فيها حائض ونفساء، لا يجوز أن يجلس فيها حائض ونفساء. لكن إذا كانت جاءت ودخلت لدورات المياه التي تحت في الأرض ومرت مع المسجد ونزلت فيها، فالإنسان إذا خرج ودخل لدورات المياه ليس في المسجد، خرج من المسجد. الدورات التي ينزل إليها من المسجد لا يقال أنها من المسجد، بل هي خارج عن المسجد، فالإنسان إذا نزل فيها خرج من المسجد. فالمرأة لو دخلت مارة ونزلت في الدورات سائر، لأن الدورة ليست مسجد، ولكن المرور جائز، مرور المرأة ومرور الحائض ومرور الجنب جائز في المسجد، وإنما الذي لا يجوز المكث. من تطهر في مسجد قباء ولم يتطهر في بيته ثم صلى في قباء ركعتين هل له أجر عمرة؟ لا، ليس له أجر عمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، يعني معناه توضأ يريد أن يذهب إلى قباء ويقصده للصلاة فيه، هذا هو الذي له كعمرة، مثل الإنسان الذي يخرج من بيته يذهب إلى مكة للعمرة. يقول أين نجد بئر أريس الذي كان صلى الله عليه وسلم يضع فيه رجليه؟ كيف؟ أين نجد بئر أريس؟ لست بحاجة إلى معرفته، عليك بهذا المسجد وصلي فيه، ولا تبحث عن أشياء أخرى غير ما شرع لك، ولم يشرع لك في المدينة إلا الأمور الخمسة التي ذكرتها، فلا تبحث عنها ولست بحاجة إلى معرفتها. هل يشرع زيارة شهداء بدر؟ ما يشد الراحل الإنسان من أجل أن يزورهم، لكن إذا كان راح لبدر أو راح يعني مر في الطريق وزارهم لا بأس، أما أن يشد الرحلة لهم فليس له ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. يقول أتيت للحج مع والدتي وأنا أدفعها على كرسي وأخشى عليها من الزحام، فلو أنها لم تزر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تصلي في الروضة أو لم تزر البقيع، هل عليها شيء في زيارتها؟ أصلا النساء لا تزور القبور، النساء لا يزورن القبور، الرسول عليه السلام قال لعن الله زورات القبور، فالنساء ليس لهن زيارة القبور، وإنما زيارة القبور من خصائص الرجال، فلا تزر البقيع ولا تزر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزر سائر القبور في أي مكان من الأرض، ليس لها أن تفعل ذلك. وأما الروضة فصار فيها مستحبة، وإذا كانت لا تستطيع ليس بلازم أن تذهب إليها، إذا صلت في أي مكان مسجد فذلك خير. ما حكم من صلى في مسجد به قبر وهو يعلم ذلك، هل عليه أن يعيد؟ والله في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يعيد ومنهم من قال إنه ارتكب محظورا، والإنسان يحرص وعليه أن لا يصلي، لا يجوز له أن يصلي في المساجد اللي فيها قبور. يقول هل يجوز الصيام بدل الهدي للمتمتع مع أنه قادر؟ لا يجوز، لأن الصيام عندما عند عدم القدرة، لأن قال فمن لم يجد، الله قال فمن لم يجد، فالذي واجد وقادر ليس له يتحول من من من الهدي إلى الصيام. البعض يكون عنده شيء من الثمن لكن يريد أن يشتري به هدايا للبلد. الإنسان يعني عليه أن يقدم، عليه أن يقدم يعني الشيء الواجب عليه، أنه يقدم الشيء الواجب عليه الذي هو الهدي، والهدي يمكن يعني أنه يتعامل مع البنك الذي خصص، والسعر فيه مناسب، يعني ليس مثل الأسعار في في في في أسواق الغنم، أسواق الغنم فيها غلاء كبير، وهذه رخيصة لأنهم يستوردون كميات كبيرة ويبيعونها بأسعار مناسبة. هل يجوز أن يطوف الإنسان طواف القدوم في وقت النهي؟ نعم، طواف القدوم في أي وقت، الإنسان إذا يدخل مكة يطوف، إذا دخل المسجد ليطوف في أي وقت يطوف ويصلي بعده ركعتين، طواف قدوم أو طواف نافلة أو طواف فرض أو طواف واجب، كل ذلك يكون في وقت النهي يجوز، ويصلي ركعتين بعد ذلك. يقول هل تجوز قراءة القرآن جماعة جهرا ما نعلم شيء يدل على ذلك، ما نعلم شيء يدل على ذلك، لأن هذا ما يكون في تفكر ولا يكون في تأمل، وإنما الإنسان متابع حتى لا ينقطع عن الركب أو عن الناس اللي يقرؤون، لا يسبقونه ولا يتقدم عليه. هذا ما في تفكر ولا في تأمل، ولا نعلم له أساس هذا العمل. ما حكم الصلاة في سطح المسجد؟ الصلاة في سطح المسجد مثل الصلاة في داخل المسجد، كلها صحيحة. وسطح المسجد مسجد، سطح المسجد مسجد يصلى فيه. كيف يستغل الحاج أوقاته في موسم الحج؟ يستغلونه يعني في إذا كان يعني بالنسبة لمكة، يعني ما ينبغي لهم أن يكثر أن يأتوا المسجد الحرام ويعني يطوفون ويكثرون الطواف، لأن في ذلك تضييق على المفترضين الذين يطوفون طواف لازم، إما طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف يعني الأطوفة. ليس الإنسان يتنفل ويضيق على الناس، يعني يترك الزحام ولا يسبب في إيذاء الناس، ويعني ولا يشغل نفسه في الذهاب إلى مزارات وآثار وما إلى ذلك، يعني يكون في في في في مكة ويصلي الجماعة في المسجد الحرام ويحصل بذلك 100,000 صلاة، ولا يشغل نفسه مثل ما يشغل بعض الناس يبحثون عن أشياء يعني يذهبون إليها ويتعبون أنفسهم في الوصول إليها، وإنما عليهم أن يجتهدوا في الصلاة في المسجد وتحصيل الفضيلة فيه التي هي 100,000، كما أنهم أيضا في المدينة يحرصون على يصلوا في المسجد ويحصلون هذه الأضعاف المضاعفة من الصلوات، حيث الصلاة خير من 1,000 صلاة. إذا قبل المحرم أو باشر قبل التحلل فما حكمه؟ بعد التحلل، قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول المباشرة إذا كان يعني ما حصل إنزال ولا تقبيل أو مباشرة بدون إنزال لا يوتر على شيء، لكنه فعل أمرا منكرا قد يؤدي به إلى ما هو أنكر. الإنسان لا يقدم على شيء يلحقه به ضرر أو يكون سببا في تضرر في حقه وفي حق زوجته، يعني بحيث أنه يعني يحصل إنزال بسبب ذلك. فإذا حصل مباشرة تقبيل أو لمس وما إلى ذلك فهذا في حال الإحرام هم من الخطأ، لأنه ذريعة وسيلة إلى ما وراء ذلك مما يكون به فساد الحج لو جامع، لو حصل منه الجماع فسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول. وإذا كان حصل مباشرة ولم يحصل فيها إنزال فعليه أن يستغفر الله وليس عليه شيء، أما إن حصل إنزال فإن عليه فدية، والفدية من العلماء من قال إنها بدنة ومنهم من قال إنها شاة، وحجه صحيح لا يبطل. وأما إذا كان بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول فكذلك أيضا يبتعد، لأنه قبل التحلل الأخير يمنع النساء، وإذا جامع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج وعليه شاة، وكذلك لو باشر وأنزل فإن عليه شاة. يقول رجل أحرم بعمرة في أشهر الحج ومكث بمكة، فهل يلزمه الحج إذا كان قصده بهذه العمرة التمتع؟ إذا كان دخل مكة يعني متمتعا فإنه يحج، لأنه دخل بعمرة يعني عمرة تمتع، فيأتي بالحج. يقول ذكرتم بأن محبة الله تقتضي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحب عمه أبا طالب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام محبته قلت تابع لمحبة الله، الرسول محبته تابع لمحبة الله، ما أحبه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لأن الله يحبه، يعني ما كان محبوبا لله فهو محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان محبوبا لله فهو محبوب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما عمه أبو طالب فقد أحسن إليه ويعني وعمل له يعني أحسن إليه في رعايته ودفع الأذى عنه، فكونه يعني يحصل محبة طبيعية لمن يحسن إليه هذا ليس فيها إشكال، يعني ما حبه لكبره يعني حب يعني لإحسانه، ومعلوم أن الإنسان يعني يحب الشيء ولشيء يحب لشيء ويكره لشيء، فالوالدان الكافران يحبهما يعني ابنهما لأنهم سبب وجوده ولأنهم أحسنوا إليه، ولكنه يكره منهم الكفر ويكره ما هم فيه من الكفر، فالمحبة الطبيعية التي جعلها الله في حق من أحسن يعني الوالدين التي أحسن الإنسان لا يقال أن هذه أنه يحب يعني شيئا لا يجوز أن يحب، نعم لا يجوز أن يحب من أجل الدين، أما كونه يحب من أجل إحسانه وتربيته يعني يحب، لكن يعني هذه المحبة ليست كالمحبة التي هي لله من أجل الله. يقول هل يجوز لبس الخفين بعد الدخول بالإحرام؟ الإنسان إذا أحرم فله أن يلبس النعلين وله أن يلبس الخفين التي دون الكعبين، أما أن يلبس خفين يغطيان الكعبين فليس له ذلك إلا إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين، يلبس الخفين وإن كان يغطيان الكعبين يلبس الخفين، لأما إذا كان دون الكعبين فهما مثل النعلين، له أن يستبدل هذا بهذا وهذا بهذا، عليه نعلين يلبس خفين يعني الكعبين بادية. نعم. يقول إني رجل مذاء، فما حكم القطرات التي تصيب ثوبي حيث إني أجد مشقة في غسل الثوب دائما فضلا عن تغييره؟ الغسل لا بد منه ولكنه نضح، يعني الغسل الخفيف، أن الغسل الخفيف، لأن أما كونك يعني تطهره بالماء هذا شيء لا بد منه، هذا لأن ما دي نجس، لكنه يعني جاء ما يدل على التخفيف في إزالته وذلك بالنضح عليه. يقول مسجدنا في الحي مؤلف من دورين، الدور الأول وقف للمسجد تسكنه عوائل والمسجد يكون في الدور الثاني، فهل هذا جائز؟ يعني مسجد بالطابق الثاني؟ نعم. والبيوت في الدور الأول؟ نعم. نعم، إذا كان الإنسان يعني عمل هذا العمل وجعل البيوت تحت وبعدين وقف مسجدا فوق يعني فوق البيوت ما في بأس. يقول صلينا بالأمس صلاة العصر ثم دخل مسبوقون بركعتين وكان على الإمام سجود سهو قبلي، فلما أنهى الإمام صلاته سجد قبل السلام وسجد معه المسبوقون كذلك، ثم لما أتموا صلاتهم فمنهم من سجد قبل السلام مرة أخرى ومنهم من لم يسجد، فأيهما فعله صحيح؟ السجود قبل السلام إذا سجد مع الإمام قبل السلام وقام يقام يقضي ما عليه سجود، ليس عليه سجود عندما يريد أن يسلم، لأنه سجد مع الإمام قبل أن يخرج وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. يعني فإذا كان السجود قبل السلام ليس للإنسان يسجد المسبوق بعد السلام، ليس له أن يسجد بعد السلام، وإنما يسجد المسبوق لو حصل منه شيء يقتضي أنه يسجد، مثل لو سلم ناسيا، لو سلم ناسيا عندما سلم الإمام فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. من أحرم بعمرة في غير أشهر الحج وجلس بمكة إلى أن جاء وقت الحج وأهل به، هل يعتبر متمتعا؟ لا، تمتع لا يكون إلا بالإحرام بالعمرة في أشهر الحج، لكن إذا جاء وقت الحج يحج من مكة مثل ما يفعل أهل مكة. هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة، ربنا لا تفتنا في ديننا ولا دنيانا؟ كلام صحيح، الفتنة في الدين والدنيا مطلوب أن الله يخلص منها، لكن كون الإنسان يحرص على الأدعية النبوية ويستعملها أولى، وهذا العبارة صحيحة، يسأل الله لا يفتنا في دينه ولا في دنيا، هذا نعم، الفتنة في الدين هي أعظم فتنة، وكذلك الفتنة في الدنيا عظيمة، وكون الإنسان يسأل الله أن يسلمه من الفتنة في دينه ودنياه هذا دعاء طيب، لكن أحسن منه الأدعية النبوية كل إنسان يعرفها ويدعو بها، ومثل هذا الدعاء دعاء صحيح ومستقيم وهو مناسب. أشكل عليه أول سورة العنكبوت، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا منا وهم لا يفتنون، هذا ما له دخل فيه، يعني الناس المؤمنون يفتنون، يحصل لهم فتن، أقول يحصل لهم فتن، وقد يفتن الإنسان في دينه، وقد يفتن في نفسه، قد يفتن في أهله، قد يفتن في ماله. هو يقول كيف ندعو لا تفتننا، والفتنة لا بد منها، والإنسان يعني إذا كان في شيء أخبر الله عز وجل بأن فيه ضرر وأنه يحصل ما يصل الإنسان، الشيطان الرجيم معروف أنه يؤذي الناس وأنه سلطن على الناس، إذا ما يعني الناس ما يتعودون منه، لأن الله لأنه قدر أنه يفعل كذا وكذا. ما جاء في أول سورة العنكبوت قوله حسب الناس أن يفتنوا يقول أمنه، يقول حسب الناس أن يتركوا يقول أمنا وهم لا يفتنون، لا يعني ذلك أن كون الناس يفتنون أنهم ما يسألون الله عز وجل السلام من الفتن، بل يسألون الله كما قال الله عز وجل ونبلوكم الشر والخير فتنة وإلى لا ترجعون، والإنسان يسأل الله الخير ويتعوذ به من الشر، والله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، يبتلي بالنعم هل يشكر عليها، وبالنقم هل يصبر عليها، والله تعالى يبتلي بالغنى والفقر، والغنى يعني إذا حصل شكر فهو نعمة وإلا كان ضررا على الإنسان، والصبر والفقر يكون معه الصبر وعدم التضجر والتألم والاعتراض على قضاء الله وقدره، والإنسان يسأل الله يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن، وفي الدعاء ولا تفتنا بعده، يعني الإخبار عن شيء أنه يقع شيء والاستعادة أو الدعاء في السلامة من ذلك الشيء الذي يقع. يقول عندنا مسجد مبني من الطين وهو صغير، وأردنا توسعته وتغييره من الطين إلى المسلح، ولكن الذي بنى المسجد في المرة الأولى اعترض وقال إن الأجر لم يكون لي بعد التوسعة. إن إيش؟ الأجر لن يكون لي بعد توسعته وترميمه. على كل، إذا كان المسجد يعني ضيق والناس يحتاجون إلى توسعته يوسعونه وهو يشارك في البناء المسلح، أو يقوم بالبناء المسلح إذا كان قادر. يقول كثير من الحملات يقولون الحجاج في الحافلات الرجال والنساء فيهما معا ويحصل الاختلاط، فهل هذا جائز؟ لا، هذا غلط، ينبغي تكون النساء في الآخر، وثم يفعله بعض الحافلات بعض الحافلات يجعلون النساء في الآخر، يعني لهن مكان خاص بهن وفي ساتر بينهن وبين الرجال، هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. هل يصح للمرأة أن تصلي صلاة النافلة كصلاة التراويح وهي في البيت على مكبرات الصوت إذا كان المسجد قريبا؟ لا، ليس لها ذلك إلا إذا كان الصفوف متصلة ووصلت إليها يمكن، أما كون فيها مساحة فيها يعني ويصلي في البيت تابعة للإمام في المسجد وإنما تسمع الصوت، الصوت يسمع من مكان بعيد، الصوت يسمع من مكان بعيد، فلا يقتدى بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف ووصلت وتجاوزت العمارة التي فيها يعني هذه المرأة فيمكن. هل أبدأ بصوم 3 أيام عندما أصل إلى مكة ولو كان ذلك في اليوم 8 من ذي الحجة؟ إذا كان ليس لا تستطيع الهدي فأنت تصوم قبل يوم عرفة ما أمكن، إن كانت جئت قبل يوم 8 أكملها إلى يوم 8، وإلا يعني تأتي بعدها قبل يوم عرفة وبعضها في أيام التشريق بعد العيد. يقول هل نصلي صلاة الوتر في ليلة مزدلفة؟ نعم، الوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر في جميع الليالي. سؤال الثاني يقول هل للبشر أن يتخذوا أكثر من خليل واحد؟ هل للبشر؟ نعم، أن يتخذوا أكثر من خليل واحد. إيه لهم ذلك، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من ذهب إلى الحج من غير تصريح ورد بعد أن أحرم فهل عليه هدي يعتبر محصر وأين يذبحه؟ أولا على الإنسان لا يقدم على الحج إلا ومعه تصريح، وإذا كان قد اشترط وقال حبسني الحابس ليس عليه شيء، وإن لم يكن يعني عليه حابس لم يشترط هذا الشرط فإن عليه الهدي، ويذبحه في المكان الذي حصل فيه أو يذبحه في البلد إذا كان البلد قريب يعني ورجع إلى بلده يذبحه. يقول هل يجوز إخراج زكاة الأموال قبل وقتها؟ يجوز عند الحاجة، تعجيل الزكاة جائز. هل نصلي الصلاة المكتوبة قصرا إذا بلغنا الميقات؟ الميقات يعني كان ليس متصلا بالمدينة، والآن يعني حتى الآن ليس متصل بالمدينة لأن البيوت يعني متباعدة عنه، لم يكن البيوت متصلة يعني إليه، لكن يعني من أجل الإشكال الذي فيها وأنها بعضها قد يحاذيه أو يكون قريبا منه كونه يصلي يعني يتم أحوط. يقول سرق مني مبلغ من المال في البيت الذي أعيش فيه أنا والعائلة وكل الأمر يدل على أن السارق من العائلة، أتيت بإمام المسجد وأدى كل فرد منهم اليمين أي حلفوا جميعا وقالوا أنهم لم يروا شيئا من المال، ماذا علي أن أفعل وما رأيكم في ذلك؟ ما دام أنك لا تعرف ما تعرف السارق وهم حلفوا وكلهم من العائلة ومن أهلك فيعني ما لا تفعل شيئا، اسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا، اسأل الله أن يعوضك خيرا. وقد تكون أنك وضعته في مكان يعني وأنت نسيت المكان الذي هو فيه ثم تتهم به أحد من العائلة. ما هو السن المجزئ من الإبل أو البقر أو الغنم في الهدي والأضاحي والكفارات؟ الضأن ما له 6 أشهر وهو الجذع، وأما المعز ما له 1 سنة وهو الثني، والبقر له 2 سنين والإبل 5 سنوات. هل الاشتراط في الحج والعمرة خاص بالورع؟ نعم. هل الاشتراط في الحج والعمرة خاص بالمرضى أم هو عام للحجاج والمعتمرين جميعا؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يكون لمن يحتاج إليه وأنه يخشى، وبعض العلم يقول إنه كل يشترط له أن يشترط، والذي يبدو أن الاشتراط لا بأس به، لأن الأمور لا يدري ما يعرض له، خاصة في حوادث السيارات وكثرة الزحام، فإذا اشترط إن شاء الله لا بأس مطلقة، أي إنسان محرم له أن يشترط. يقول نحن في المغرب العربي ينصحنا المرشدون أن نحج بالإفراد، لأن كل الكتب حسب المذهب المالكي تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج بالإفراد، فما صحة هذا الإرشاد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يكن مفردا ولا متمتعا، والأحاديث عن جماعة من الصحابة كثيرة في هذا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن التمتع أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة يعني أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا أن يتحول إلى عمرة، ثم أكد ذلك عند المروة، فدل هذا. ولما قيل له يا رسول الله كيف نفعل هذا وأنت باق على إحرامك، قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. هذا الكلام يدل على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فإنه يعني يستمر على إحرامه إلى يوم العيد. ولكن هل الأولى أن الإنسان يحرم بقران ويسوق هدي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أبن السيارة لما سقت الهدي، فدل هذا على كل إنسان يحرم بعمرة ويعني ويكون متمتعا وأن هذا أفضل. يقول نحن جماعة منا ثلاثة قدمنا للمدينة منتدبين لمدة شهر نسكن في بيت واحد، فهل يجب علينا أن نؤمر أحدنا؟ أنتم الآن يعني المسافرين لهم أن يؤمروا، لهم أن يؤمروا، ومفاجأة التأمير أن الواحد إذا أراد أن يذهب يخبر أن أذهب لكذا أو أن النساء يكون في كذا، هذه فائدة الإمارة. فائدة الإمارة أنهم يرجعون إلى شخص، يعني إذا أراد أن يذهب يستأذنه ويقول سأذهب للمكان الفلاني أو أذهب لشغل وآتي بعد كذا وكذا، هذه فائدة. لكن ليست فإذا كان سواء كنت في بلد أو كنت في سفر، التأمير يعني للمسافرين بعضهم واحدا منهم، نعم حتى ولو كنتم يعني جلستم في البلد يعني مدة، جلستم في البلد مدة أو أيام، يعني كونكم تجعلون واحد مرجع لكم ترجعون إليه وتستأذنونه وتخبرونه بأنكم ستذهبون إلى كذا، يعني حتى يكون الناس على علم، ما يدروا ماذا يعرض للإنسان. يقول إذا أحرمت من ذي الحليفة وصلت مكة قبل صلاة الظهر ثم مكثت حتى الفجر اليوم التالي وأديت العمرة، هل هذا الفعل صحيح أم صحيح؟ لا بد، لا صحيح، يعني ليس بلازم أنك من حين تصل مكة تذهب، لو وصلت الظهر تذهب في الشمس، بل يمكن أنك تقول تأخره إلى الليل، يعني حيث يكون يعني البراد، وحيث يعني يكون قد يعني يكون يعني أخف، تتحرى الأوقات اللي يكون فيها قفة الزحام، لأن ليس بلازم أنك من حين ما تصل أنك تذهب إلى المطاف وتطوف. هل خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالتنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم أم شورى؟ خلافة أبي بكر رضي الله عنه ليس فيها نص على الخلافة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الخليفة بعدي أبو بكر، ما جاء نص على الخلافة، لكنه أراد أن ينص ولكنه ترك لما علمه من أن المسلمين سيختارون أبا بكر، كما ذكرت في الحديث الذي مر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى، ثم قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، ما في حاجة للكتابة، لأن الذي يريده بالكتابة سيتحقق. وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا بكر، واتفقت كلمتهم على أبا بكر وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما النص ما في نص الخليفة بعد فلان، هذه ما جاءت عنه، لكن جاء نصوص وإشارات واضحة جدا، وأوضحها هذا الحديث الذي قلته ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا لأبا بكر فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ما حكم التصوير بالكاميرا والجوالات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في عرفة؟ ليس للإنسان يستعمل التصوير إلا في أمور ضرورية أو في أمور لا محذور فيها، مثل تصوير البنيان، تصوير البحار، تصوير يعني الطائرات تحت السيارات وما إلى ذلك من الأشياء التي لا روح فيها. هل ينتظر المأموم انتهاء سلام الإمام في الصلاة كاملا، أم أنه له أن يسلم بعد انتهاء الإمام من سلامه على الجهة اليمنى؟ ينتظر حتى يسلم التسليمة الأخيرة، حتى يسلم التسليمة الأخيرة بعد ذلك يبدأ يسلم. يقول أخذت مصحفا من مسجد في بلادنا وكنت آنذاك صغيرا ولا أعلم بأن الوقف لا يجوز إخراجه من المسجد، ومضى على ذلك سنين طويلة، ما العمل مع العلم بأنني أخذت المصحف لكي أقرأ فيه وليس لأبيعه؟ إذا كان موجودا عندك فأعده، وإن لم يكن موجودا فيعني أدخل مصحفا مكانه. هل يجوز وضع حقيبة الظهر على ملابس الإحرام؟ حقيبة الظهر اللي يلبسها على كتوفه وهو محرم، إيه وش المانع؟ لا بس يعني يكون حقيبة يعني يجعلها على كتفه، على خيط اللي تعلق به على كتفه وهي على ظهرها وعلى جبه، ما في مانع. يقول هل للذي يحج عن والدتي أو أخته المتوفاة ينال ثواب الحج لنفسه أيضا؟ الحج للمحجوج عنه وللذي حج أجر، لكن هل هو مثله أو غيره الله أعلم. حج أخي قبل سنين وعند سفره من مكة أصيب بمرض شديد لم يتمكن معه من أداء طواف الوداع فسافر مع الحملة بدون طواف، ماذا عليه؟ عليه فدية شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول امرأة أفطرت بعض الأيام في رمضان فهل تقضي أم تطعم؟ أفطرت بعض الأيام؟ نعم. إذا كانت أفطرت لحيض أو لمرض طارئ فتقضي، أقول تقضي عدة من أيام أخر، إذا كان بسبب يعني حيض أو بسبب مرض أو بسبب يعني سفر فإنها تقضي. وكيف تطعم وهي قادرة وهي يعني غير وهي قادرة على الصيام؟ هل يجوز بيع الدخان؟ لا يجوز بيعه ولا شراءه، لا يجوز بيعه ولا شراء لأنه حرام والتجارة فيه حرام وسحت، وذلك أن الدخان ضرر محض لا خير فيه، ما أحد يقول أنه طيب من الطيبات أبدا، هو من الخبائث. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصف في التوراة قل يجيب بأنه حل الطيبات ويحرم الخبائث، والدخان لم يكن موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن الشريعة تستوعب ما كان في زمنه وما يأتي بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. فالدخان يعني شيء جديد، ولكن النصوص تستوعبه. ومن هذه النصوص هذا الذي ذكرت، يعني الطيبات والخبائث، هو ليس من الطيبات هو من الخبائث، والخبائث محرمة. الأمر الثاني أن فيه قتل النفس وسبب لجلب الأسقام والأمراض، وقد يكون على بذلك الهلاك. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الأمر الثالث أن فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن المساجد، مع أنها من في الأصل من الطيبات، وإنما الرائحة الكريهة هي التي منع من استعمالها لمن يأتي المسجد حتى لا يؤذي الناس. فالدخان أسوأ، لأن هذه أصلها طيبة ولكن المشكول محذور في رائحتها، وأما هذا أصل خبيث ورائحته خبيثة، هو خبيث ورائحته خبيثة. الأمر الرابع أن فيه إضاعة للمال، إضاعة للمال، والإنسان المال الذي أعطاه الله يأخذه من حلال ويصرفه في حلال، فلا يأخذ من حرام ولا يصرف في حرام. وكونه يشتري به دخانا يعني اشترى به شيئا محرما يعود عليه بالمضرة. وأنت أقول مثال يعني يبين يعني سوء يعني الدخان والابتلاء به. لو أنك وجدت إنسانا معه أوراق يمزقها ويرميها في الهواء، أوراق نقدية، تأسف بحاله، كيف فلوس يمزقها ويرميها في الهواء؟ قد يتهم في عقله. لكن هذا الذي يمزق النقود ويرميها في الهواء أحسن حالا من الذي يشتري بالنقود دخان ويهلك نفسه به، لأن الذي مزق الفلوس راحت ضاع عليه ماله فقط، وأما هذا ضاع عليه ماله في إهلاك نفسه، ضاع عليه ماله في إهلاك نفسه. نعم. بالنسبة لصاحب السؤال، المرأة التي أفطرت في رمضان يقول كانت حاملا، حاملا أي فأفطرت بسبب الحمل. إذا كانت خائفة، إذا كانت خائفة على نفسها فإنها تقضي، إذا كانت خائفة على نفسها عليها القضاء، وإن كانت خائفة على ولدها وليست على نفسها فإنها تقضي وتطعم يعني عن كل يوم مسكين. هل للإحرام ركعتان؟ لا نعلم دليل يدل على أن له ركعتين، لكنه جاء فيما يدل على أن المدينة وميقات المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتيا فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك. فبالنسبة للمدينة جاء فيها نص الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بها وصلى فيها وقيل له صلي في هذا الوادي المبارك. أما المواقيت الأخرى ما نعلم شيء يدل عليه. في بلادنا بنك يسمى صندوق التوفير، يذهب إليه الإنسان مختارا يدخر فيه ماله، والبنك يستثمره، وكل سنة يعطي لصاحبه 1 أو 2% زيادة على رأس المال، علما بأن هذا ليس قرض وإنما يضعه صاحبه بالاختيار، هل هذا يدخل في الربا؟ نعم هذا من الربا، يعني كونه يعطي نقوده ثم ترجع عليه النقود مع زيادة، هذا هو نفس الربا. لكن الإنسان إذا أراد أن يسلم من هذا الربا يعني ينظر في البنوك أو بعض البنوك التي تؤجر خزانات لا تتصرف فيها في مال الرجل، وإنما تعطيه المفتاح للخزانة وهو يضع نقوده فيها، وإذا أراد شيئا فتح الخزانة وأخذ بدون أن يراجع البنك، وإنما البنك له الأجرة فقط على الخزانة، له الأجرة على الخزانة، فيجد الإنسان فلوسه كما هي على هيئتها، ما تصرف فيها البنك، ما تصرف فيها البنك، ولا أعان البنك على الإثم والعدوان، يعني بحيث أنه يتصرف فيها ويحصل يعني الفائدة المحرمة. فالطريقة المثلى أن الإنسان يبحث عن بنك فيه خزانات تؤجر، مثل ما يؤجر ويجعل فيه ذهب أو يجعل فيه أي شيء، يجعل فيه نقود. يقول: ما حكم السفر لأجل افتتاح مسجد جديد والاحتفال بذلك؟ لا بأس بذلك، يعني كون إنسان بنى مسجد وأراد أنه يعني يروح يعني أجل يفتتحه، ويعني أقول لا بأس بذلك، لأنه ما قصد يعني مسجدا للصلاة فيه لفضله، وإنما لكونه بناه أراد أن يذهب إليه ويشاهده ويحمد الله عز وجل على ما يراه عليه من هيئة تعجبه. ما حكم استعمال السبحة في التسبيح؟ السبحة لا يستعملها الإنسان، يستعمل أصابعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الرسول ما كان يسبح بالحصى، ولا كان يسبح بخرج أو شيء من آخر، وإنما كان يسبح بأصابعه. فالإنسان يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس الذي يستعمل السبحة قد يحمد بما لم يفعل، قد يحمد بما لم يفعل، قد يكون إنسان ماسك السبحة وهو لاهي بس كذا يلعبها كذا، يقول ما شاء الله يسبح، ها؟ أقول هذا ما شاء الله يسبح وهو مو بيسبح لاهي، فيكون ممن يحمد بما لم يفعل. يقول: هل النفاق الأصغر يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار؟ لا أبدا، النفاق الذي هو يعني من جنس المعاصي، يعني يكون إذا وعد أخلف، يعني هذا لا يجعله، وإنما النفاق الاعتقادي هذا هو الذي يكون صاحبه يعني مخلد في النار. وأما النفاق الأصغر الذي هو مثل الحلف الكذب الأخلاف الوعد وما إلى ذلك، لا يكون صاحبه مخلد في النار، معصية من المعاصي، أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على معصيته. يقول: عندنا في البلاد يقيمون ما يسمى بالموسم أو الوعدة، بحيث يتقربون إلى الولي الصالح بالذبائح والقربان من الطعام والشراب، منهم من يشترك في ذلك ومنهم من يقدم ذلك بنفسه، هم لا يفعلون ذلك كما يقولون تقربا إلى هذا الولي، وإنما المراد إطعام الفقراء والمساكين. هم ذبحوه للولي ليأكله الفقراء والمساكين، والولي ما يأكله ولكن يأكله الفقراء والمساكين، فإذا كان ذبحوه للولي فهذا هو ذبح لغير الله، هذا هو ذبح لغير الله، ومثل هذه الذبائح لا تؤكل. والإنسان إذا أراد يتصدق يتصدق من بيته، يذبح الذبائح في بيته أو في مكان الذبح ثم يوزع على الناس، أما أن يفتن نفسه ويفتن الناس في قبور وفي التعلق بقبور يؤدي به إلى أن يضيع دينه وتضيع دنياه وآخرته عليه، فالإنسان يجتنب عن هذا، يجتنب هذا الشيء. هل السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يصل إليهما ويسمعانه؟ ما نعلم شيء يدل على ذلك. يقول: رميت السنة الماضية قبل أذان الظهر بدقائق في آخر أيام التشريق، فما حكم هذا الرمي؟ إذا كان زالت الشمس ولو لم يؤذن، المهم أن الشمس زالت، لأن الأذان قد يتأخر قليلا، لكن المهم هو الزوال، الوقت الذي يكون به الزوال إذا كان بعده ولو لم يحصل الأذان يصح الرمي. أما إذا كان قبل الزوال يعني بمدة واضح أنه رمى قبل الزوال، فهذا هو الذي عليه أن يعيد بعد الزوال، وإن لم يفعل فيكون عليه الفدية. هل لقراءة القرآن في المسجد النبوي فضل كفضل الصلاة فيه وكذا الذكر والتسبيح؟ الأماكن المقدسة والأزمنة المقدسة، الأزمنة المقدسة مثل رمضان والعشر الأواخر من رمضان، وكذلك الأماكن المقدسة مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام، هذه ورد فيها تضعيف الصلاة فيما يتعلق بالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، تضعيف الصلاة. أما غيرها لا نعلم شيء يدل على التضعيف، تضعيف أنها مضاعفة، ولكن لا شك أن الحسنات في الأماكن المقدسة والأزمنة المقدسة يعني تضاعف، لكن لا يقال أنها تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، كل حسنة بعشر أمثالها في أي مكان، وإذا كان في مكان مقدس فإنه يكون أعظم من لو فعل في مكان آخر. ومثل ذلك السيئات، السيئات يعني هي هي هي هي خطيرة إذا وقعت في أي مكان، لكن وقوعها في الحرمين أخطر وأشد، فهي لا تضاعف بالكميات ولكن بالكيف، بالكيف يعني المعصية في مكة والمدينة أعظم من المعصية في مكان آخر، لكن ما يقال السيئة بسيئتين أو ثلاثة وأكثر، ولكن لكن السيئة في الحرم يعني لها خطرها وليست كسيئة في مكان آخر. هل هناك فضل لمن مات في المدينة؟ نعم ورد، يعني من كان صبر على لأوائها وشدتها ومات فإنه يكون له شهيدا يوم القيامة. يقول: المرأة الحائض هل تقضي الأيام التي أفطرت في رمضان متتابعة أم يجوز أن تقضيها متفرقة؟ يجوز أن تقضيها متفرقة. يقول: هل هناك فضل لمن يدفن في البقيع خاصة؟ ما أعلم شيء يعني خاص بهذا، لا أدري. هل وردت أحاديث تدل على أن الناس يهجرون المدينة في آخر الزمان؟ نعم ورد ما يدل على ذلك. يقول: في غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ساحات تلك المساجد لها مثل الأجر في داخل المسجد؟ نعم، أي مسجد يكون له ساحات فإنه يعتبر مثل ذلك المسجد، أقول يعتبر جزء من المسجد، كما أن الساحات هنا جزء من المسجد وله فيه المضاعفة، فذلك مثل المسجد الذي تتبعه الساحات لأنها جزء منه، والصلاة فيها بالنسبة للنافلة مثل الصلاة في الداخل، وأما بالنسبة للفرائض فإن الصفوف لا بد أن يكون يلي بعضها بعضا. ما حكم من زار مسجد القبلتين؟ ما له ميزة ولا له فضيلة كون الإنسان يزور مسجد القبلتين. أنا قلت ما فيه إلا خمس في المدينة، خمسة أمور فقط: مسجدان وثلاث مقابر، ما عداها لا يشرع زيارته. الاستدلال بحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت القبور؟ استدلال به على جواز زيارة القبور بالنسبة للنساء. جاء ما يدل على ذلك، أقول جاء عن عائشة رضي الله عنها، لكنه جاء نصوص تدل على لعن زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. فإذا هذا النهي يعني إذا يعني تركه الإنسان أو تركته المرأة لم تتعرض للعنة، ولو تركت الزيارة على أساس أنها مشروعة ما تركت إلا أمرا مستحبا، وكونها تبتعد عن التعرض للعنة خير لها من أن تفعل شيئا مستحبا. شخص يجهل الاغتسال بعد الجماع وكان يصلي فقط بالوضوء لسنين طويلة، فما حكم صلاته؟ عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل وأن يتفقه في الدين وأن يحرص في المستقبل على أن يكون على حالة طيبة وعلى حالة حسنة. أما الماضي إذا كان أنه يعني شيء محصور ومعين ومحدد يمكن يقضيه، وأما إذا كان سنين كثيرة وطويلة ولا يعرف يحصيه فما عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن في المستقبل. يقول: المساجد الأخرى في مكة هل لها مثل أجر المسجد الحرام ب100,000؟ بعض أهل العلم قال ذلك، يعني قال مكة كلها والحرم كله يعني له فضيلة وأنه يضاعف، وبعض أهل العلم قال إن هذا خاص في مسجد الكعبة الذي هو المسجد المحيط بالكعبة والذي هو مسجد الكعبة. ولا شك أن المسجد المحيط بالكعبة هو الذي له فيه هذه الفضيلة، وأما ما زاد على ذلك من بقية الحرم فهذا فيه اختلاف، والإنسان يحرص على أن يذهب للمسجد المحيط بالكعبة ويصلي فيه ويطوف بالبيت، وهذا هو الذي لا إشكال فيه. هل يجوز المسح على الخفين دون الكعبين في الإحرام؟ الخفين؟ يعني إذا لبس في الإحرام الإنسان ما دام الكعبان باديات ما في مسح، لأن المسح لا يكون إلا إذا غطي الكعبان. المسح على الخفاف لا يكون إلا إذا كانت مغطية الكعبين، أما إذا كانت دون الكعبين فهي مثل النعلين والنعل لا يمسح عليه. هل يجوز دفع ثمن الهدي في المدينة؟ نعم يجوز تعطيه البنك يعني في المدينة ما في بأس، بل هذا قد يكون أولى، لأنه قد تنتهي الكمية التي عندهم ثم يغلقون باب تلقي يعني المشاركة في الهدي، فكون إنسان يدفع في المدينة ما في بأس أبدا، ولا يعتبر ساق الهدي، لأن هذا مثل وكيل. لو أنك وكلت وكيل وقلت له إذا جاء يوم العيد تعمل لي كذا وكذا، هذه وكالة ما في سوق. المحرم إذا كان لديه إصابة في ركبته هل له أن يضع عليها ربطة؟ نعم، يعني يكون يشد على ركبته شيء ما في بس، أو يشد على ساقه شيء، أو يشد على يعني فخذه شيء من أجل يعني جرحه من أجل شيء، هذا لا بأس له، لأن مثل هذا لا يقال أنه لبس مخيطا. المخيط مثل السراويل ومثل الجوارب سقط الرجلين، وأما كونه يصير فيه شيء في ساقك أو في ركبتك وتشد عليها يعني شيء يشدها يعني لا بأس بذلك، ولا يؤثر في الإحرام شيئا هذا. هل يجوز أداء العمرة نيابة عن قريب عاجز؟ إذا كان هذا القريب العاجز يعني هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يعتمر عنهما ويحج، ومن سواهما لا يعتمر عنه ولا يحج. قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل المراد الأشهر أو منذ أن يحرم؟ الإحرام يكون في الأشهر، الأشهر تبدأ بليلة العيد، ليلة عيد الفطر، فمن أحرم ليلة العيد الفطر أحرم في أشهر الحج، ومن أحرم في آخر النهار من آخر يوم رمضان أحرم في غير أشهر الحج، لأن أشهر الحج تبدأ بليلة عيد الفطر. إذا ثبت خروج رمضان فليلة العيد هي من شوال، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فالمقصود أشهر الحج هي هذه، ومعنى ذلك أن الإنسان يحرم فيها. الإحرام الذي يكون فيه للحج سواء كان قرانا أو إفرادا أو تمتعا، أما قبل ذلك هذا ما له علاقة بالحج. أني أفهم فمن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، متى يمتنع عن هذه الأشياء وتحرم عليه؟ مع الأشهر أو مع الإحرام؟ إذا بدأ بالإحرام الشهور، إذا الشهور إذا كان محرم يعني ما الرفث الذي هو الرفث له معنيان، معنى الجماع وما يتعلق به، ومعنى الكلام الفاحش. الكلام الفاحش في جميع الأحوال، وأما الجماع فالإنسان يمتنع من الجماع إذا كان محرما، أما إذا كان غير محرم كان أهله ما في مشكلة. لكن الرفث بمعنى الفاحش من القول ممنوع من الإنسان دائما وأبدا، وكذلك الفسوق ممنوع دائما وأبدا، والجدال المذموم ممنوع من الإنسان دائما وأبدا. ولكن لا يعني ذلك أن أن أن هذه الأشياء يمنع منها في الحج وغيره، لكن لكون الحج عبادة وكونه يعني يحصل منه معاصي في العبادة أخطر من كونه تحصل وهو غير متلبس في العبادة. يقول: خروج دم من الأنف هل هو ناقض للوضوء ومبطل للصلاة؟ الإنسان إذا حصل أو خرج من من من أنفه دم فإنه لا يستمر الصلاة، يخرج، أقول يخرج إلا إذا كان يسيرا، ويعني فهذا لا يؤثر. مس الفرج من وراء حائل مثل الثوب هل يبطل الوضوء؟ لا أبدا، يبطل إذا كان بدون حائل. يقول: هل ترفع الأيدي في تكبيرات صلاة الجنازة؟ نعم ترفع، ترفع في جميع التكبيرات. خالة والدي هل يجوز لي أن أصافحها؟ خالة والدك خالتك، خالة والدك خالتك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.